الظالمين منيبين. ربنا تقبل توبتنا يا رب، ربنا تقبل توبتنا، ربنا تقبل توبتنا، واغسل توبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسوس خائب قلوبنا، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اجعلنا يا الله من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحد سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز في الجنة، والنجاة من النار. اللهم لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم، اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، البسهم لباس الصحة والعافية، واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم. اللهم لا تجعل لنا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا هديته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا واليا إلا أصلحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعدتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آباءنا وأمهاتنا اغفر لهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أكرمهم، اللهم أسعدهم، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، اللهم أسعدهم كما أسعدونا، وأنفق عليهم كما أنفقوا علينا، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، وعاف مبتلاهم، اللهم ارزقنا البر بهم، اللهم ارزقنا البر بهم، اللهم لا تفجعنا بآبائنا وأمهاتنا، ولا تفجعهم بنا، اللهم لا تفجعنا بآبائنا وأمهاتنا، ولا تفجعهم بنا، ولا تفجعنا بأولادنا، اللهم ارحم من مات. مات منهم، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنت أعلم بحالهم، انقطع رجاؤهم إلا بك، وخاب ظنونهم إلا فيك، وأنت أعلم بمآلهم ومصيرهم، اللهم فمن كان منهم نعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، آنس وحشتهم، آمنهم يوم الفزع، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الأحفاد مطمئنين، وبجودك وفضلك سابقين، وإلى أعلى درجاتك بالغين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجلال والتراب وحدنا، لا إله لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك وما قدرناك حق قدرك. عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك فندعو. رب يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، ويسر حسابنا وأمنا يوم الفزع. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم إنا نعوذ بك من زلة الصراط. تكرم من تشاء وترحم من تشاء وتصل في من تشاء. لا إله إلا أنت عنت الوجوه لعظمتك، تعذب المذنبين بحكمتك، وترحم وتعفو عن المسيئين برحمتك. فيا حي يا قيوم اكتبنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. I love you.